هذا سبق في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهه. نعم وإحنا ذكرنا لما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد. صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد أو قعد أو قعد ثم قام، لأن الواو لا تقضي الترتيب. نعم لا بد من قراءة. نعم نعم تكمل كيف؟ والباقي واضح. طيب لكن ما دام التسجيلات تسجل هذا الوقت بالنسبة لنا نحن، أنا لولا أنكم لزمتوا كما قرأت فيه من يدرس العربية. نعم هناك إيش تجدوا معا حول الله وكان إنسان عفا شيء جدا تسميع عندنا قراءة شيء كلام يحيى اقرا. اقول ابن مالك رحمه الله ان عامل نقل لا تسمي العمل قبل بريد واحد من العمل اخذنا هذا عامل المقمره في ضمير ما تنازعات والكذب والكذب والاحتسنان والنسيء بناتا وبالبغى واعتدي عرداكا ولا تجد مع أول قد أكملا بمضمر لغير رفع أوهلا والحلف هدم هي يكون غير خبر وأخرا هي يكون هو الخبر وأخر يكون ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الأخر. يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. طيب المثال أخذنا أيضا كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عداك. المثال الأول منطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناك لأنه أضمر في الأول وحذف الضمير من الثاني فكان ابناك فاعل للثاني وقد بغى واعتدى عبداك هنا اعمل الاول ولهذا حذف الضمير منه واهمل الثاني ولهذا اثبت الضمير فيه قال وقد بغى واعتدى عبداك ولا تجيء اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اوهلا بل حذفه لزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني إذا كان الضمير ليس فاعل ولا نائب فاعل فلا تأتي به مع الأول إذا أهملت بل احذف إلا أن يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت وضربت زيدا أكرمت

أهل البحرين وين اختلف الطلب؟ اي يعني قد يطلبه احدهما على انه مفعول به وقد يطلبه احدهما مفعول به والثاني على انه فاعل. اين ما نعطيه الاجزاء نطلبه على انه فاعلا شلون؟ ما يقدم لا لا كل واحد بالخيار لان نحتاج الى الماضي عملنا ما هو بلازم بس المنصوب ما نحتاج لا اذا عملناه في المنصوب الآن إذا قمت بالرضي ويضيف صاحب الواجب نحذف الحذف يصح إذا كنت ترضي ويضيف صاحب ناقص لكن هو هنا أعمل عمل كم؟ إيه؟ لكن لو عملنا الأول لو عملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحب صاحبا صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت ما عنه في الحديث يعني هو موجود في اللغة العربية أقلسة جابوا الهمزة من الله ولهذا نرى أن نقف نعم فنبدأ الآن بالمفعول المطلق المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله ها؟ ها؟ كيف؟ لا لا أتركوه أتركوه اللي بحاول يحاول ولا ما في مراجعة في مراجعة اللي قريته طيب المفعول مطلق إن المفعيل قسمين مطلق ومقيد والمقيد يكون بالباء يكون بالله ويكون بفي ويكون بالواو والمفعيل إذن خمسة مجموعة في هذا البيت ضرب ضربا أبا عمر غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمر غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمر المفعول به غداك أتى المفعول فيه وجئت والنيل المفعول معه خوفا من عقابة لي المفعول لأجله مفعول لأجله فالمفعيل خمس هذه المفعيل الخمس تنقسم إلى قسمين مفعول مطلق ما قال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمر غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقاب كليم زين ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمر مفعول به غدا فأتى مفعول فيه اللي هو الضرب وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقابك لي مفعول لأجله نعم هنا مؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل ما قيل به أو فيه أو له ما قيل مفعول مطلق فما هو العنوان أعم من الذي أتلاه لأنه تكلم عن المصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر

طيب هذا الفوائد فوائد المصدر. وقد ينوب عنه ما عليه دل. قد ينوب عنه أي عن المصدر. وكلمة قد للتحقيق. قد هذه للتحقيق. وقد إذا دخلت على المضارع تفيد إيش؟ تفيد في الغالب التقليد. لكنها قد تفيد التحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله المعوقين. فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل، أي ما دل عليه، مثل جد كل الجدي. جد يعني اجتهد، وهذا موجه لكم كل الجد ولا بعضه؟ كل جد كل الجدي يعني اجتهد كل الاجتهاد. وين المصدر؟ لا، هذه كل مفعول مطلق. الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه. فعلى هذا إذا بغينا نعرف نقول جد فعل أمر وفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. كل مفعول مطلق ولا نقول مصدر، يعني المصدر هو الجد. كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلى نصبه فتح غير في آخر. كل مضاف والجد مضاف إليه، مجرد الإضافة على مجرد كسر ظاهرة في آخره. طيب إذا قلت بل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق مفعول به. وش حجك يا محمد؟ لأنه أتى بالغ المصدر. وين المصدر؟ الأقاويل. الأقاويل مثل مصدر التقاويل. كم؟ ومين مصدر الله؟ مصدر العلم. ماذا التقاويل؟ تقول تقولا. وش الحجة؟ أي فالمفعول هو المفعول المطلق مصدر. جد كل شيء. فيها صالحة في النار هذه، فظهر المستجد الجنة فيها محفو شيء. أن تكون مفعولا مطلقا وأن تكون مفعولا بها لأن فعل واقع عليه. فإذا قلت أكرمه بعض الإكرام، أكرمه بعض الإكرام، ما تقولون؟ مفعول مطلق، لأنها أضيفت إلى المصدر. كذا اجرده اشد الجلد، مفعول مطلق ايضا. اذا كل ما كان منصوبا مضافا الى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. قال وافرح الجدل، افرح فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر جوازا تقديره انت وجوبا. وش القاعدة اللي تقديره أنت أو أنا أو نحن أو مستدرون وجوبا؟ طيب قولك افرح الجدل، افرح الجدل. الجدل مو مصدر، مصدر لكنه مو من لفظ الفعل، ليس من لفظ، بل هو من معناه. لأن الجدل الفرح، لو قال افرح الفرح لصار مصدر، لكن قال افرح الجدل، لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لك لا، الجدل مصدر لإيش؟ لا، مصدر لأي شيء، جدل، نعم، ما هي لفرح.